يقول بالنسبة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات يتحداهم الله يوم القيامة إذا أحاطت بهم الملائكة أن يجدوا منفذا يخرجون به عن ملك الله وسلطانه، وما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني يوم القيامة، لا سلطان لأحد إلا سلطان الله. فيتحدى الله الثقلين أن يخرجوا من سلطانه ولا يمكن.